إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فعن عياض بن حلال المزيكين رضي الله تبارك وتعالى عنهم قال قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فذكر عياض الحديث إلى أن قال إن الله عز وجل أنحى إلي أن تواضعوا حتى لا يكفر أحد على أحد. إن الله عز وجل أنحى إلي أن تواضعوا حتى لا يكفر أحد على أحد. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال ولا عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله عز وجل بها عزا ولا تراضى عبد لله إلا رفعه الله. هذا أيضا في فضيلة التواضع لله عز وجل فإن التواضع يرفع صاحبه لا يظلم الرجل أنه إذا تواضع فإن ذلك يعني ينزل مكانته ولكنه إذا تواضع لله سبحانه وتعالى رفعه الله. فيأتي ذلك أن الله عز وجل امتلح نبينا في اشرف المقامات بصفه العبوديه والتذلل والخضوع والتواضع لله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى في مقام الاسراء في الحال انه اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وقال في مقام الدعوه وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه مددا. وقال في مقام التحدي وإن كنتم في غيظ مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فامتدح الله سبحانه وتعالى وصف العبودية والتذلل والخضوع لله عز وجل والتواضع له في أشرف المقامات. فدل على أن الشرف إنما هو العلو والرفعة والعزة إنما يكون في التواضع لله تبارك وتعالى. وإن كان هذا الرجل يكون في محبوبته فلا تدعوني إلا بما عبدها فإنه أشرف أسمائه. فكيف لا يفخر المؤمن ذمه عبد ذليل متواضع لله تبارك وتعالى. الشاهد قوله عليه الصلاه والسلام ولا تواضع عبد لله الا رفعه الله. فهذا حلف عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقد ذكر الامام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه شعب الايمان جمله من النصوص عن السلف الصالح رضي الله عنهم في صفه التواضع. فقد روى بسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا يغفلون عن أفضل العبادة في التواضع. يعني إن الناس في غفلة عن نوع العبودية هو أعظم أنواع العبودية ألا وهو التواضع لله تبارك وتعالى. وعن عطاء بن السائب أن أبا البختري وأصحابه كانوا يعني كان إذا أثنى على أحد أثنى على أحد منهم إذا انتبه الرجل أو أثنى عليه ووجد عجزا في قلبه وتأثرا بهذا الثناء حنى ظهره وقال خشعت لله خشعت لله. وأيضا روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل العز لجاري والكبرياء لجاري فمن نازعني منه موقعا عزته. العز لجاري والكبرياء لجاري فمن نازعني منه موقعا عزته. فالكبرياء والعزة ينبغي أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. وهذه هي الصفات التي لا يليق بالعبد أن يصطف بها من صفات الله التي لا يليق منازعته تبارك وتعالى فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل يتبحر يمشي في غربة قد أعجبته نفسه لأنه يلبس هذه الحلية هذه يعني الحمى هذا الثياب قد أعجبته نفسه ومتى يتبخر خاطر الله به الأرض فهو يتجلد فيها إلى يوم القيامة. فعجب الله له رسولة وخصص به الأرض فهو في تكتل وفي تزلزل في اعماق الارض الى يوم القيامه. يعني معناها منذ ان فعل الله منه ذلك الى اليوم، وان هذا في نفس هذه اللحظه التي نحن فيها من اي عالم نفس هذا الذي حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والى يوم القيامه كما اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وفي حديث اخر بينما رجل يمشي في حله تعجبه نفسه مرد شعر متبرك شعره ان خلف الله به فهو يتزلزل في الارض الى يوم القيامه. وعن حادثه ابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باهل النار كل رايتم الحديث الا اخبركم باهل الجنه الا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لأبره الا اخبركم باهل النار كل عتل جواب متكبر او مستكبر. فمدح اهل الجنه بالتواضع وجعل من صفات اهل النار الاستكبار والتواضع. وايضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتكبرون يحشرون يوم القيامه اشباه الذر في صور الناس يعنيهم كل قرار ثم يؤمر به الى قصر في جهنم يقال له مولد فيسحبون فيه ويسقون من طينه الخبال من عصاره اهل الله. فكما انه كان يتكبر في الدنيا يعاقب في الاخره بنقيض قصدهم لهذا التكبر، هو تكبر يريد به العزه والرفعه فعاقبه الله تبارك وتعالى لانه يشعر حقيرا جليلا في امثال الذر الهلاء الذي يكون في الجو الذر الدقيق جدا، لكن ليس صوره البشر، ليس في امثال يعني الذري كما جاء في روايه اخرى ياتي المتكبرون يوم القيامه مثل الذري في قوى الرجال يغشاهم او ياتون من ظلم من كل مكان يسلكون في نار الانيار يسقون من طينه الخبال عصاره اهل النار. وعن وأيضا غير بعض الآثار ما استكبر من أكل معه قليلا، يعني هذه علامات التواضع ما استكبر يمشي الكبر، ما استكبر من أكل معه قليلا وركب الحمار في الأكواب واعتقل الشاة تحت لها، يعني غير شغول نفسه بنفسه فإذا كان لا ينقصه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج من السوق فيشتري، وكان سالم رضي الله عنه ظهره يشتري في الأكواب وكان من أفضل أهل زمانه. فقيل لمالك أتكره مغامر الفاضل أن يخرج إلى السوق فيشتري حوائله فيحالى بفضله؟ هذه مسألة أشار إليها بعض العلماء وهو أن الشخص المقتدى به أو الذي له فضل وأهل الناس فضل بعض العلماء أن يعملها شراء حياته بنفسه لأنه اعتبر الشراء بين الناس الجارية يا ملوك في البيع والشراء لأجل دينه. فكان علماء السلف يحترمون أن يعني يخافون أن يكون ذلك من الأجل بالدين أنه لأجل أنه صحيح أو صحيح رجل له فضل أو كذا يجاملونه فيكون هذا المجامله بسبب دينه فيكون ممن يأكل دينه النبي فكانوا يتحررون من ذلك. فسئل الإمام مالك فكثره الرجل الفاضل أن يخرج إلى السوق فيستمع حوائيا فيحاب بفضله يحاذيه الناس بسبب فضله فقال لا وما بأس بذلك قد كان كريم يفعل ذلك. وقرأ مالك يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فلأي شيء يمشون في الأسواق. وذكر مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الأسواق. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإنما سئل ذلك للقاضي ذكر ذلك لكل قاضي الشخص القاضي أن يتولى ذلك لنفسه خوف المحاباة وربما أن يميل لأجلها عن الحق إذا رفع إليه من حياه يكون يخشى أنه إذا يماه خط إن كان هذا الشخص في يوم من الأيام خط في قضية خط في قضيته فتتحقق نفسه بتلك الملامنة فيحاديه في الحق فيؤدي ذلك كانه للقاضي أن يلي قراءة حياته من نفسه. وعن ابن الزبير قال في قوله تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تذكرون قال تدور المغارب والجنة يخرجون من انتم وما انتم ولا يخرج منكم. النور سبيل الغرب والبرد هذا احد صور التجدد في هذه الايه العظيمه والا فانه انها تجدد فيها عظيمه جدا خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه العلم الحديث، يعني آيات الله سبحانه وتعالى يعني براهين توحيدي في خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هنا يقول ابن الزبير وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني تدور الغابات والبيت وتراجع ما أنتم حتى لا تتكبروا ولا يعني تغتروا بصوركم. أي نعم. وقال ابن الزبير لا ينبغي لمن خرج من مخرج البيت مرتين أن يسخر. أي نعم. هذا في المرة الأخرى. وعن محمد بن أبي الورد قال دون الفهم أغطية على القلوب، قد حجبت الفهم الذنوب والتكبر على المؤمنين. هذا كل محمد بن أبي الورد يقول إن الإنسان لا يفتح عليه فهم آيات الله وتدبر آيات الله تبارك وتعالى مما يحول دون الفهم والبصيرة بآيات الله عز وجل أغطية تكون دون القلب ودون هذا الفهم تحجب الفهم. ما هي أساس الذنوب والتكبر عن المؤمنين، هذا يعني مما يحجب الإنسان عن الفهم. وتلا قوله تبارك وتعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فجعل عقوبة الكبر فوق قلوبهم عن تدبر آيات الله تبارك وتعالى. وقال إبراهيم بن أجهم لا ينبغي للرجل أن يضع نفسه دون قدره ولا يرقى نفسه فوق قدره. وقال ابن مجاهر رحمه الله تعالى من الصواب ان تقنع نفسك عند من هو دونك في نعمه الدنيا حتى تعلمه انه ليس لك فضل عليه لدنياه، يعني تضع نفسك عند الشخص الذي اقل منك في الدنيا تتواضع عنده لماذا حتى لا يعني يحترم يعني متفضلا عليه وتشعر في نفسك انه الافضل عليك ما يفيد من الدنيا. فعند الفقير تواضع له يقول ان ترفع نفسك عند من هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه انه ليس لدنياه فضل عليك. وقال ابن مسعود اي معلم ابراهيم بن عبد الله بن مسعود قال من خضع لغريب ووضع له نفسه اعظاما له وقمعا فيما اعتدى له رهب ثلث مرؤته وكفر دينه، نصف دينه يقول له ثلث مرؤته يذهب يعني انك تعظم الغنيه لاجل غناه، لاجل حتى غناء النبي الاباحي القيام بالقادم قال اذا كان مثلا كبيرا كل الادوات مثلا او اذا كان عالما تكون له اعظاما ديني هذا غناء كل يعني هو كل الذين يريحون بغض النظر عن تحقيق المساله. قال لكن لا تكن لغني لاجل غناه، لا تقل لأن هذه من الإيمان الغني يعني تعظمها وإنما تعظم لأجل الدين. لم تقل ابن مبارك عن التواضع فقال التكبر على الأغنياء، تقل عن التواضع قال التكبر على الأغنياء. طبعا هذا ليس على ضروري لكن يعني لا يحمله هنا غيره ويحفظ نفسه على أن يتذلل وأن يخضع له لمجرد ذلك. نعم. وسئل قريش ابن عياض عن التواضع فقال يخضع للحق وينقاد له ويقبل الحق من كل من يسمعه منه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان من اكبر الذنب ان يقول الرجل لاخيه اتق الله فيقول عليك نفسك انت تامرني، هذا من اكبر الذنوب ان يقول الرجل لاخيه اتق الله فيقول عليك نفسك انت تامرني. وما كان ذلك من العبارات التي ذكرتها من زمان في قول الرجل انا اتق الله احسن منك، فالصواب هذه من عبارات الفضله التي يتفوه بها بعض الناس بحيث يعني فينبغي للمؤمن ان يتورع من حال من يقول له اتق الله اخذته العزه بالاذن. وعن يونس بن عبيد قال كنت اذاكر يوما عن الحكم التواضع، فنتكلم الحكم وليس يوما عن التواضع، قال فالتفت الينا السلك فقال اتدرون من التواضع؟ ان تخرج من بيتك حين تخرج فلا تلقى مسلما الا رايت ان له عليك الفضل. هذا هو التواضع، ان لا تنظر الى المسلمين بعين الازدراء وليس قبلك ان تقع عينك اذا رايت من بيتك على مسلم الا تحسب في نفسك انه افضل منك وانه خير منك. قال اعتدون من التواضع ان تخرج من بيتك حين تخرج فلا تلقى مسلما الا رايت ان له عليك الفضل. وذكر عند الحسن الزهد فقال بعضهم اللباس يعني الزوج يكون في الملابس، وقال بعضهم المطعم، وقال بعضهم كذا، فقال الحسن لست في شيء الجاهل الذي إذا رأى أحدا قال هذا أفضل من لي، الذي إذا رأى أحدا يعني هو المسلمين قال هذا أفضل مني، لماذا؟ هذا كلام ليس متكلفا هذه الحقيقة، لأنها قطعا لا تعرف عن هذا الشخص من الجنود مثل ما تعرفه من نفسك. أنت على يقين حال نفسك وتعرف ما استميت من الجنود المعارض والمعارض، ولا تعرف عن غيرك ما تعرفه من نفسك. فينبغي أن الأرض من جميع المسلمين كل منك أن هذا عند الله أفضل من هذه الحقيقة التواضع. وحتى سورة السلف بكثير من النبي النبوي كذلك هذا أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول يا رجل الصالحون كنت عنهم بمعزل، يعني لا يؤلم أيضا. وهذا يعني أيضا الإمام عبد الله بن الجارد رحمه الله تعالى يقول أحب الصالحين ولست منهم، الشافعي من ورد الشافعي أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره النبي تجارته المعاصي وإن كل سواد الدعاء. وهذا مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول إذا ذكر الصالحون فأقسم لي ولكم، يعني أقسم لي أن أنا لا أستحق أن أدرن فيه. وقال بشر غير مرق ما أعرف أحدا أقدر أن أقول إني أحسن عاقبة منه، نريد هذه الى سابقه يعني هذا ايضا يمد لك المعلومات الى تنظر الى احد المسلمين الا ما رايت وحسيت انه خير من ان لا تقطع، لكن تحسب انه خير من ان لا يكون بنفسك، يقين بنفسك انك المعاصي التي ارتكبتها تعرفها دون ذلك. فاذا نظرت لاحد المسلمين لا تنظر له العين الحقاره، فربما يكون افضل عند الله منك. ايضا الخواتير المغلبه، أن الخواتير المغلبة لا تدري كيف تكون العاقبة، فمن أن تطاق أيضا على عاقبة نفسك فإنه الأعمال هو الخواتير. وهذه الكلمة قول مثل إن أعرف أحدا أقدر أن أقول أني أحسن عاقبة منه، هل تستطيع أن تقول لك حتى في الكذب؟ لا تستطيع أن تقع وتقول أنا أحسن عاقبة من هذا الكذب، لا لم تقولها فتقول إن أن أموت على الإسلام ويموت على الكفر. ربما يعني يغلب القلب ويطرق العين الى عن الاسلام ويعلم الله بالعزه، وربما يمتن الله سبحانه وتعالى يتقدر على هذا الكافر فيجلس لاحسن عاقبته. اذا الخواتيم لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى. وعن ذلك بأنس قال عمر بن عبد العزيز لأمره، قال عمر سأل عمر فقال له من سيد قومك؟ قال انا. قال لو كنت كذلك لم تقله. من سمي بقومك؟ قال أنا. قال لو قلت كذلك لم تقله، فإن السيد لا ينظر إلى قوم على أنه سيدهم وكبيرهم وعظيمهم. أي نعم. على أي حال هذه جملة من الفوائد من شعب الإيمان الإسلامي رحمه الله تعالى في قضية التواضع. هذه القضية الحقيقة لها نوع تعلق بالقضية التي نكملها، كنا نقدم قد شرعنا في مناقشة قضية الهدي القاهر وجل عن تقسيم الدين الى قشر والى يمن كما يفعل بعض المعاصرين، وقطعنا المنطق في هذه الطريق، لكن يلخص في بنون عذر ما تكلمنا عليه من قبل. فنقول ان هذه الجلعه تدعى تقسيم الدين الى قشر والى يمن يتنازل بها فريقان من الناس، فريق من الطيبين المسلمين المخلصين يريدون الخيرات لكن يخطئون الطريق او يظنون الطريق اليه، فهم يريدون تقسيم الدين الى قشر والى لب، يعني وجوهر ومظهر، وهدفهم من ذلك ان يهتموا باللب وبالقضايا العظيمه والكبيره مع اذلال هذا الذي اكرمه في شرعه. اما الفريق وهذا طبعا يعني هذا يعني يقتضي حفظ ظن الاولاد، اما الاخرون من الملائكه واعداء الدين فهم الذين يقسمون الدين الى قسم والى رد والى مظاهر وجواهر والنصوص والله، هؤلاء هدفهم خبيث، هم لا يريدون كما يريد الفريق الاول الاهتمام باللب او بالقضايا الكبيره، لكن لهم يريدون تقسيم كل شيء، لكن هي عمليه التبرير واستدراج المسلمين في الانسلام من دينهم رويدا رويدا. هدف هذه العبارات والامثله في هذا الزمان وفي ظل النجمه التي نعيشها هو كما ذكرنا تزيين الناس في التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الهدي الذي سورت له توافدهم وطلعت لهم انفسهم ان يسموه تبركا وتجنسا ورجعيه وتعصبا واذهابا الى اخره. ان الله سبحانه وتعالى يقول وقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان رب الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كلمة تردد بين الحين والاخر هذا الشعار المقدس هي لون الكلمه نقولها في بدايه كلامنا ككلام نتكلمه دون ان نتمعن فيه ولكن الضربات انما لا نهنيها ونقصد المعنى العظيم ان نسمى اليه هذه الكلمه بل هذا الشعار المقدس خير من هذا ادي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة تفضل بدون معنى وتقال في بداية الإجابة وما قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة إلا سيكون ميزانا بين كل كلام نقوله وبين كل حاجة نريد قضاءها. فنحن نستطيع كلما رفعنا عقلي هكذا بهذا الشعار الشعار المقدس خير من هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم أنها تعني أننا نعتز بهذا الهدي واننا نستعني به على كل طريقه تقارنه او تنحرف عنه كائنا من كان ذلك الشخص الذي ينحرف ويحيد عنها. فالتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تنزيه سواء غاضب او قاضي اصول فروع او سموها قس غلبات او غير ذلك التمسك بهذا كله ما هو الا مراه تعكس ما يعمر قلوب مستجعيه عليه الصلاه والسلام من حبه وتعليمه وتوقيره. فما يتنادى به بعض غلاء المدركين لا يعدو ان يكون جهلا بالشر او ضوءا من العبث والتحلل من البعض الاخر او سوء نيه وخبث طيبه من هذا البعض الاخر. فموضوع القشر والنضج والنص والروح والجوهر والمراه هذه الحقيقه تقع في المجتمع المحدثه لان عليك الثلاث الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه هل هو شعار ومبدا باطل او غير مثير للرحمه برحمه الله وباطله من سبيله العذاب. ومن اجل هذا التمويل وهذا التزيين انخدع به بعض الطيبين الذين ابتلعوا هذا الطعم واستكثروه بل انهم يروجون لكم دون ان يدركوا ان هذا خداع نفاقي قبيح وانه بلحم خلق العالميين من اعداء الدين الذين يتخذونهم خنطره يهربون عليها من الالتزام بشعائر وشرائع الاسلام دون ان يثبت انتماءهم اليه، يريدون ان يتحللوا من الدين دون ان يثبت انتماءهم الى هذا الدين، فيعني ياتون بمثل هذه الشعارات. نقول كما ذكرنا من قبل تتوقف قضيه الفرق عند حسن الدين من المسلمين المخلصين عند نبذ ماء السمر الاسلام كفرا لاجل التركيز على الاهتمام ما دعوه ربا، لكنها عند المنافقين الحريصين على اقتناء الثمرة الإسلامية من جنوبها هي مجرد مدخل لماذا؟ لأجل الأجر اليبقي والكسر معا تماما كما يرفعون شعار الاهتمام بروح النص وعدم الوقوف والجنوب عند منطقه. هذا كلام طيب وكلام لا بأس به إذا تعاطاه وطبقه الأجواء، لكنه خطير غاية الخطورة إذا وضعه أصحاب العادات الفكرية والمادية والمصورون عقديا. لماذا؟ لأن نقص الرمز أعتبر ليس مسألة روح الرمز، مسألة إظهار روح الرمز واستضاح منطوقه ومنطوقه أو توجيهه بعد تحريفه عن مواضعه لخدمة أهدافه القديمة. هؤلاء يريدون دينا منسوخا كبير كبيرة العاجلة المعزولة عن الحياة يسمح لأبنائه بكل شيء مقابل ان يسمحوا هم لهم البقاء حيا حتى ولو على هامش الحياه محبوسا في الاقطار الصدريه لا يتركوا اي غزمه على واقع الناس ومجتمعاتهم. انهم في الحقيقه يريدون هذا الشعار ان يطفئوا نور الله باكوابهم ويامر الله الا ان يتم نورا ولا يرتجع الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق يريدونه على الدين كله ولم كره المشركون والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ذكرنا من قبل تفسير قوله تعالى في قدر الرد على هذه البدعه والضلاله وهو قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. كل ان السلم هنا العلم اي اسلام اي اسلام ليس بكل سلام كما هذا الناس لكنه اي اسلام وهذا امر بالتزام جميع شرائع الاسلام، لا تفرق بين شريعه وشريعه، بين حكم وحكم، والمراد من السن شرع الاسلام. وكافه حال لا ندخل ايها المسلمون المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم في كل شعب الايمان، ولا تفيدوا بشيء من احكام هذا يعني الاسلام وهذا الايمان. لفت ماك كلام ابن الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه الى ضروره التميز بالظاهر والباطن عمن خالفنا في الدين. بس تكلمنا من قبل على قضيه القشره هذه، وقلنا ان القشره كلام عام، كلام عام ما لا يحد المحدود. ويستهدف مثلا نحاول ان نستخرج هذا المقارع البسيط وهذه الفتنه الباطله حسب المعاني هو يدرى حسب المحدوده. فالفكره مثلا اذا كنت انت ترى ان النجله او بلد النجله بعض الناس يرى ان العمامه او القميص هذه القشور، البعض الاخر يرى ان القشور هي مثلا النجله والحجاب، البعض الاخر يرى القشور القرابه في القشور والحج القشور كما فعل مسلمة في كثير من وضع عنهم من القناة وقال يعني ما نزع للسجود ومسيح وضع يعني وإيه وإن الله يصنع متعثيري ونهوكم سجد يكون الله يعني في أي حال ناس نزع للسجود وركوع هذه المغارب. فإذا الموضوع عن القشور لم يكن عند حد، فلا لأن اللفظ بالجلابيب الآن فقط على مجرد قضايا من المدنات والظاهرة، لكن الجلابيب أولا الوحيدة يريد أن يجعله كلمة القشور أجل قنطرة كما سمع يخبر بها على كل احكام الاسلام بهذه القانون الغير الجبري والجبري الذي يختبر ويثبت في السجون وفي حماية القلوب. ذكرنا من قبل ان الفطره حتى لو قبلنا تقسيم الجيش الى فطره ورب، هل الفطره قهرت الله عبثا ام ان لها؟ فاذا قلت خلال مثلا البطول بدون الفطره الخارجيه الموسيقار بدون الفطره اي شيء من هذه الثمرات التي لا يعلم الله بها الفطره، هل الفطره خلقت بها قليله؟ يعني حتى اعلان من الصفات الذي ابتدعوه لا تشك ان لا خالف الفطره لحكمه وهي المحافظه على المجنون. كذلك نفس الشيء اذا تم الهدي والله والقدره فما هو عبث؟ ما هو عبث؟ هو وراءه حكمه عظيمه هي المحافظه على ما بذاته هذا الفطر هذا يعني المضمون. ايضا ومن اجل ذلك نراهم يعني تطور لهم شهوات الامور وتطور لهم انفسهم ان ياتوا على مثلا الحجاب ويكون الحجاب هذا هو الكسوف العفة بشوفه في نفس المرأة ما له علاقة بالمناظر. فإذا خرجت المرأة يعني مثل ذلك بل بالمناظر القبيحة المعروفة على التواصل في خلال الأماكن كل المهم الألب وهم يجيبه أنا القبل الله وضح ما يجبون هذا في شيء فبه الكسوف. فالقبيل أكثر من أنه يقصد إلى الهدينة إن موضوع القشر والنب يقف عند حد ويبحث ويبحث يبحث حتى يعني يقصد أمور الدين كلها حتى تعالى الإسلام والهدي الظهر. فهذه الفطرة التي تحمل وتعبر عن الهوية الإسلامية المتمددة هي لا أسماء ولا معنى حفظه الله تعالى بالهدي الظاهر، وأصاب في ذلك خطر غلبان الشخصية المسلمة وتمددها. فلا يجوز على أنسنة الناس إن قولوا هذا لكن العبرة بالجوهر لا بالمنظر، هذا فيه مغالاة جسيمة وخداع كاذب. لذلك العلم من الجوهر لا يشك عن المظهر، والظواهر هي المعبر عن المضامين. واولى ان نستدل يعني بدل ان نستدل بقوله ان الامر بالجوهر لا بالمظهر ان نستدل بقوله الاله بما فيه ينبح، الاله بما فيه ينبح. فالقضيه قضيه مبدا ليست قضيه امور تجميليا او مظهريا. وقد اكثر العلماء في مصنفتين الكلام على مثلا قضيه السب والكفار وخطرها على الايمان وخطرها على العقيده، وفي ذلك كتاب رائع لفي شيخ الاستاذ ابن تيميه وهو صغار الصلاه المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم. فنحن نقول نحن بشر، بشر لا نؤمن، نؤمن يعني نؤمن او لا نؤمن، نحن بشر لا نؤمن. ومقتضى ذلك ان لنا مظهرا ماديا محسوسا، لسنا ارواحا لطيفه ولا اصياف عابره، وهذا المظهر كما ذكرنا شديد الارتباط بالجوهر. وقد جعلت الشريعه الاسلاميه الحديثيه تميز الامه الاسلاميه في مظهرها عملا عليها من كل نقطه اساسيه لها، بل ان كل اهل دينه ودين يحتسون على مظهرهم لارتداده معذرا عن تفرق دين الجاهليه. وآية ذلك أنك ترى أتباع العقائد والديانات ليس لهم التبرج ولاعتقاد دينهم يجب تنزيلهم عن أيهم وتفرج عن أفكارهم أو ترجم إلى عقيدتهم. فإن كنا كما نقول تماما لكم دين الكفار لكم دينكم ولكم دين، أنا قلت هذا الاصطلاح الحادثي مع شيء من التنزل لكم في شبابكم ولنا أيضا في شبابنا، لأن لابد أن تكتب الحس لابد أن تكتب الفكرة. فإذا يعني يحمل فكرة وفكرة الله وفكرة المسلمين لابد أن يتغطى بفكرة يعني الكافرين. وهذا أوضح ما يكون هذا هذه الإشعار لكم كشرفكم ولنا كشرفنا، أوضح ما يكون عند عامة اليهود الذين يتمايلون بالكرامة بين طاقيتهم ولحاهم وأزيائهم الدينية. وثم يتميزون من النصارى الذين يعاملون الصليب الشيخ والجوديون وغيرهم. أليس هذا كله تميزا صادرا عن عقيدة ومعبرا عن الاعتزال بها؟ هذا ترى التاجر المقدمي رغم أن الإنجاز مثلا بالصليب أو الصور التي يعلقونها ويذكرونها، ألا ترى أن رغم أنه يمكن تدفع بعض الذبائح للمسلمين إلى عدم الشراء ولكن هذا تحدث ويبذلها هذه المناطق صلاة الصليب أو الوزن الذي يفعلونه أو الصور التي يعلقونها، أليس هذه كلها يعني تعبيرا عن اعتزالهم بهذه العقيدة وإصرارهم على تمسك الناس؟ فإذا كانت هذه المواقف كالصليب وتحرير اليهود وغير ذلك من شعائر الوثنيين هي كبرى الشيطان التي كتب بها أهل ولايته من أهل الضلال والكفران، فكيف لا نستمسك نحن بسلطة الرحمن الذي حبانا؟ وقال فيها عز وجل سبحان الله ومن أحسن من الله سبرا ونحن له عابدون. فيلفت نظرنا ايضا الى اهميه هذا الموضوع، ليس الموضوع بالحل من الخير الذي يتخيله بعض الناس، والا فلماذا؟ يعني هم يقولون لازم تشتغلوا بالمظاهر، تشتغلوا بالجوهر، لا تهتموا بالشكليات والقصور، تهتموا باللون والاحوال النظاميه. نقول اذا لماذا انتم تشغلون انفسكم بمظاهرنا؟ لكن لا ندعو ذلك لهم انسحوا ولا افعلوا، نحن يعني غايه لك الامر الحق، مجرد ان يرد بشكل هذا يطول ويميل ويقول المهم بالجرح، انت تقول انا قلت كل شيء، انت لا تطلب ولا تعوض ومن حقك ان تدعو بل يناوي الاحكام. ومع ذلك يعني هو الذي يهتم بالمظهر في الحقيقه، فهو لم يعطي هذا الحد من كلمه. لماذا؟ لماذا يعني تخطى او تشن الحروب الاستراتيجيه يعني على المراحل الاسلاميه؟ فظهر السنيه التي وكان ذاتها الحجاب غير ذلك من المغرب، لماذا تشن عليها هذه الحروب من المغرب حتى انه يطرق من اجلها قبل ملاذ وتفضل قرارات وتكون البلاد وتدرس البيوت وتراقب القوات؟ وانا ونحن ارحال الضيف كما يقول الشاعر، حرام على بلادينه الدوخ او النار، حرام على بلادينه الدوخ النار، حلال من الطير من كل جنس، كل دار احق بالاهل الا في خبيث من المذاهب الجنسي، اي يؤذون هذا دون، فلا لكم تزرعون هذا الجزع، لماذا تهتمون بالمظاهر؟ نحن ما دعوناكم اليها، المفترض ان لا ندعوكم اليها، لماذا تزرعون هكذا؟ فمن لم يهتموا بالمظاهر؟ اتقوا الله يا هواه قليلا واخلعوا العار عن كل بشراعه. فهل كل هذا من اجل انها قصور؟ كلا، بل لانهم يدركون ما لهذه المظاهر من دلاله عميقه، ويدركون انها يعني تعبير عن السمور والثلاثه على الدين، تصبر المجتمع بصبغه الارض التي يعني تنهي اعداء الله تبارك وتعالى. فمثل هذا التمسك بالشعائر الاسلاميه الاذان صلاه العيد صلاه الجماعه الدين الاسلامي، كل هذه عباره عن تعبيرات للتحدي يعني محاولات التدوير والتبيان، فهي عباره عن طبعه توجه للمؤامره باختلاف ظروف هذه الامه كمقدمه لاجلالنا ولاستعبادنا. فمن يتاخر عن الفكره الاسلاميه فيتغطى ولا بد بفكره بخيله مغايره لها، لماذا؟ ان كل يرد لا بد له من فكر يقوم ويحميه. فالسؤال الان اذا كان لا بد لنا من فكر، لماذا يرفضون فكره الاسلام ويوحدون بفكره غيره؟ لماذا يأكلون مثلا بالشلال ويحلقون اللحى ويلبسون النساء ازياء لم لا خلاق لهن، ويلبس بعضهم ببعض الرجال القبعه ويلبسون الطيب والسجار وغير ذلك من المواهب القصريه التي يختلف هنا عن اعدائنا يعني تبارك وتعالى. لماذا؟ لانهم تكلموا عن صفات الاسلام ولابد من لب الكبر. فاكتسب هذه الفكره التي هي صفه الشيطان. يقول بعض السلف يقول دعوا السنه تمضي لا تعرفوا لها بالرأي، يعني لا تعرفوا لها بالاراء والاهوال، اتركوا لها كل طريق يعني تهمل من سورهم كيف ندعو السنه، لا تضع امامها المشاهير والعقبات كيف تعودون عن المضي. دعوا السنه تمضي لا تعرفوا لها بالرأي. نحن في مثل هذا الزمان هناك اولاد يدخلون بها على الشبهات، يدخلون بها على الشبهات تضارب الامثال. فيحمل الكثير من الأبناء أن يتصدر لكل من يدعو أو يتكلم في القضايا العملية أو الجانب الذي يسمونه جانب الأصول والمغامرة، حتى جلب الاستخفاف من بعضهم أنهم استهزأ بأدوات فقهية. ألا تسمعون بأن هشام بن حجر الخليلي يقلدون الخميني؟ أسأل الله فضله عليه رأى الخميني الذي كان يعني يذكر من العلماء أهل السنة والجماعة يقول علماء الحي والنفاق. كرر على بعض الخطباء مما ينتقدون الامور لاهل السنه بنفس العباره، يقولون ثلاثه قرارات لا لا يعود ولا يفهمون، فيدخلون من اخوانهم طلبه العلم المشايخ فيقولون علماء الحول والمثال. هل قال بعض اباء المشايخ وسمعته بنفسي في القاهره منذ سنوات، قال متى تخرجون من فكر دوره المياه وفكر المراحيض؟ تخرجون من فكر الطهاره وتخرجون من فكر الطهاره. فيعني الموضوع كتب ونصف لا يدخل لحد ليس له بعض الخدمات، فيؤدي الى التحلل تماما من يعني الدين كما ترون. حتى ان اظن النبي صلى الله عليه وسلم احمد بهاء الدين في يوم من الايام قال يعني هؤلاء الامريكان صعدوا على القمر ونحن ما زلنا نناقش هل الرزق بتاع البنوك حلال او حرام، يعني هؤلاء يهتمون بالقشور لكن صعد هؤلاء الى القمر. فرأى كميزة المطلوب منها التهويل من شأن هذه القضايا، وأن هذه طبعا يعني كثيرة جدا ولا نقصد يعني حصرها. فهم ينكرون على من يتكلم في قضايا العلمية أو القضايا العملية أو هذه الذي يسمونها قضايا قشرية، سواء كان سواء جاء كلام هذا الشخص يعني ابتداء بدأ يعلم الناس أو جاء كلامه إجابة لسائل يسأل، فينكرون الدنيا وينكرون الأهل. هؤلاء يتكلمون في القضايا ويمكنون يرجعون ويمكنون كذا وكذا وكذا، وسياتي الجواب على هذا كله ان شاء الله تعالى. يقولون ينبغي ان تتجه همه المسلمين الان الى الامور الخطيره والامور الجميله التي تهدد ديانتها، اما الاشتغال بالفقه وبالعلم وبالعقيده وبالفقه مثلا، كل هذا اشتغال بما لا يهدي وهذا تضييع للوقت. هذا نقيم اغلب دوله الاسلام ثم بعد ذلك ننتقل بالعلم وغيره. ان لم يكن معي اي فماذا تفعل؟ لابد ان تستجد موقفا الى تستجد على وضع الجهل، كما يقول بعض الناس انت سلف سلف سلفيه العلم ام سلفيه الجهاد؟ ماذا يقال سلفيه العلم؟ سلفيه الجهل. واضح؟ فالشاهد ان العلم يعني لا يتفق بالعلم ظنا الى فتى، العلم لا يظن منه كان ابدا لم يجزيك ويبين لك يعني الطريق. ايوه. ف يعني يقول لنا شكرا فارغة ساقطة تلبس على الناس أمر ديننا. وكان الكلام من قبل إن كان الكلام أحسن يكون على قضايا يسيرة من الأمور الهدية الظاهرة، لكنه ليس له خطام ولا زمام، فوق النظام الكلام بعد ذلك لا يجرى بالفعل إلى كل أحكام الشريعة التي يواجه أهواء الناس، بحيث لا يبقى مجال بعد ذلك إذا تواضعنا يعني تواضعنا على هذه المقولة وقبلناها، لا يبقى بعد ذلك مجال للدعوة إلى اجتناب الحرام أو تعظيم شعائر الدين، وتفرق الشريعة العولة في يد المجاهدين عن أحكامها. يعظم أحدهم ما يحتكره الأخر ويحتكر الآخر ما يعظمه الأول، فاختار هذا المنهج وتداعياته قد يمتد بحثها في الطريق حتى يقرها قضايا العقيدة والتوحيد، حتى تصبح هي أيضا من الأصول التي تفرق يعني المسلمين. فماذا يبقى إذا من الإسلام إلى تهاولنا الى هذا الحد؟ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهويل للمعاصي واحتقارها، فعلينا عن باسل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يعد الشيطان بان يعبد لارضكم ولكنه غفل ان يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقبون من اعمالكم، فاحذروا ايها الناس اني قد تركت فيكم ما ان يتصلتم به فلن تضلوا ابدا كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رواه الحاكم فصححه وفقه الذهبي. وقال انس رضي الله عنه: انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا لنعرضها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الاخرى. وهذا رواه البخاري. وجاء تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد المرفوع يقول عليه الصلاه والسلام فيه: اياكم ومحقرات الذنوب، فان مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزل فقر ويقين، فجاء لا بعود وجاء لا بعود، كما جاء في بعض الروايات: فحضر صنيع القوم، صنيع سعيد بن مسعود، صنيع سعيد بن مسعود يعني ايه؟ الطعام الذي يسمع، الطعام الذي يسمع، فحضر صنيع القوم فماذا كيف ينبئون الطعام؟ هذا يأتي بعود، هذا يأتي بطاعة، وهذا يأتي بكذا، فيقول فجاء لا بعود وجاء لا بعود حتى جمعوا معهم ظنوا به مخبرهم، وإن المحصلات الذنوب من أن يؤخذ منها صاحبها أدنى تكفير، ومعظم ذلك من مستصغر الشرير. أخرجه الإمام أحمد في سند الحسن كما قال الحافظ عن أمه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة إياكِ والمحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبات. وهذا صححه ابن حبان. وعن عبادة ابن قرش رضي الله عنه قال: إنكم لتأتون أشياء هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعرضها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنبر، فذكروا قول عبادة ابن قرش لمحمد بن سيرين فصدق، يعني قال طبعا. وقال ابن سيرين: أرى جر الإذان منه، أرى جر الإذان منه، يعني من المنبر لما جاء فيه من الوعيد الشديد والناس يعظونه من الصوابر لفرق جاهلهم هذا ومنه. فهذا عبور من هذه القضايا التي تضرب دائما، يضرب بها مثلا إرادة استهزاء بمن يستمتع من هذه القضايا. لا عندهم شيء يتذكرون غير الناس ويستمتع الخطير إليها وحمل كل العلم الشرعي. فالله قال هذه ملكة وملكة شيء يحبون به الناس، حتى إن بعض المستهترين قاموا بتمثيل مسرحية يسمونها الإسلامية في إحدى الكليات منذ سنوات، وأتوا بشخص طول الشخص المسلم من هذا الغرض، وهذا الأسد ممن ينتمون العمل الإسلامي، فأنا واحد من الدكتور وكميت قصير ومع الكتاب والكتاب والنحية والأمانة والأسد، وأتوا فينا بدكتورة كلام الكلام عن جماعة الأفلام والمسرحيات السخرية من المشايخ وأهل الدين، حتى يكون الطالب المغني عن الادب في هذه المسرحيه حضر هذا المنتج وبالسواد، فاتى وقال: انتم شاوي فيكم، يعني يفتح من السواد، وقال: هل ياخذ من الناس ان تكون الى الدين والى الدعوه الاسلاميه؟ لم يكن عدم تنبيهم الى خطوره هذا الامر. هذا ان كان التناقض والاستهزاء من حيث ثوره سنه للدليل عليه السلام يوشى على تعليم الكفر والرضا والعياذ بالله، لان الاستهزاء والسخريه لا عذر به بالجهل، لا يوجد مثل من جهل تعظيم رسول الله عليه السلام ولا تعظيم الجليل، فمن فعل ذلك على سبيل الرد والسخريه من حيث كونه سنه فهذا يوشى عليه جدا والعياذ بالله. فلكن النبوه يسير ببعض هذه الاعمال التي دائما يضربون فيها المثل الثوب القصير ويسالون من اصحاب الثوب القصير. عن الكريم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من كتوف حتى هرب في اثره، يعني راى رجلا من كتوف ثوبا طويلا الازار له كان طويلا، فهذا فعل من الواحد ظل يجري وراءه ظل يتبعه حتى هرب حتى يدركني، تبع رجلا من كتوف حتى هرب في اثره حتى اخذ بثوبه فقال: ارفع حذاءك. قال: فكشف الرجل عن ركبتين، كشف بعضه فقال: يا رسول الله اني احنف، فقدت ركبتي، احنف يعني اعتبره من الحلق او الهندون في ساقين، كذلك اللي يكون عند الاطفال عندهم الكتان او لون الالوان، فقال: اني احنف فقدت ركبتي، يعني يستحي ان يراه الناس على هذا المظهر يعني، فلذلك اطال قيمه. فقال يا رسول الله إني أحنف وتتقي إثنتان يعني تختبنان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن. قال ولم يرى ذلك الرجل إلا وإداره إلى أنفاق ساقيه حتى مات. وعن عمرو بن سنان الأنصاري رضي الله عنه قال دائما عن ويلتي قد أسأل إدارة إن لحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بموصية نفسه وهو يقول اللهم عبدك واصنع عبدك وابن عملي. يعني الرسول لحقه وهو خلف حتى أدركه وقد وضع يده على موصية موصيته يعني وهو يقول هذا تواضعا لله لأنه رأى شيء هو من علامة على نفسه الكفر وهو إسلام الإمام. فقال اللهم عبدك وابن عبدك وابن عملي. فقال عمرو فقلت يا رسول الله إني رجل حامل الساقين يطيب الساقين. فقال يا عمرو إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه يا عمرو. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من جسد الجنة تحت ردة عمرو تحت ردة أربع أصابع. فقال يا عمرو هذا موضع الإدارة. ثم رفعها ثم وضعها ثانية تحتها تحت الثانية. فقال يا عمرو هذا موضع الإدارة يعني إما أربع أصابع أو ثمانية. أيضا يعني من أعجب المواقف في ذلك موقف أمير المؤمنين هنا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الموقف حصل معه في جهاد مصيبة هي من أعظم المصائب التي تمر على وجه الله والموت أعظم مصائبه مما يمر على وجه الله. كان عمر في أحرص لحظات حياة أي إنسان وهي لحظة طيران روحه وخروج روح الإنسان انتقال إلى الدار الآخرة. وكل المسعود رضي الله عنه دخل الدار الدنيا أنا عمر يعني بعد العصية عمر رضي الله عنه فجعل الكتاب يثني عليه لان هذه السنه انك اذا حضرت من اي في حياته واشرف على الموت ان تثني عليه تذكره الاعمال الثلاث لان التخويف والذنب لا ينفع لان ذلك المتبع له. فاذا ركزت في الشخص المحترم تقول له يا ويلك كنت تفعل كذا كنت تضيع كذا كنت تفتكر كذا هذا سيؤدي الى الخروج برحمه الله وان يموت هو سيء الظن بالله والعياذ بالله. والله يقول انا عند ربي عبدي فليهن من الثلاث. لكن الآن هو وقت رجاء عليك أن تعظم رجاءه وتذكره بنصوص الرجاء في كتاب السنة وتذكره بأعمال الصالحة. كنت تفعل كذا وكنت تفعل كذا حتى يقبل على الله وهو حتى من غير الله. فجعل الشاب يثني على أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما أراد الانطلاق هذا الشاب جعل رآه عمر ويزور الإدارة فعمر لم يستخرج وفي حالة في أنفجوات النوم فرأى هذا الشاب يجوب إداره فقال قال يا ابن أخي ارفع تجارة فإنه أتقى لربك وأنقى لزوجك. قال فكان عبد الله يقول يا عجبا لربعه إن رأى حق الله عليه فلم يمنعه الله وفيه أن يتكلم به. وفي رواية فلما أجبر إذا إلى به ونفس الأرض قال رد علي الغلام. واعترف أن كما لكم الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق رجلا وأطال شعيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال هذا المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أن يحيى الطوالب وأن يعفي اللحى أو اللحية. وعن يحيى بن كثير قال هذا رجل من العجم المسلم وقد عقر شاهده وزاد رجلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ فقال ان ربي امرني بهذا يعني فكره. فقال عليه الصلاه والسلام ان الله امرني ان اوفر لحيتي واحكي كلامي. ولما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى عظيم الى فكره كتب الى فكره يدعوه الى الاسلام وبعث في الكتاب عبد الله بن حذافه رضي الله عنه دفعه عبد الله الى عظيم البحرين ودفعه عظيم البحرين الى فكره. فلما قرأه فكرة مزقة فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقه كل المزق. وبعد أن شق كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب دوغان وهو على اليمن أن يبعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاب رجلين وجلدين بأديان به. فبعث دوغان قهر منامه قهر منامه هو دوغانه وكان كاتبا حاسبا مع رجل من الكرس يعني أرسل فيه والعياذ بالله حتى يصدقه على النبي عليه السلام ويخبره في هذا الحديث كثرة فعل الله. فجاء حتى قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما دخل عليهم وقد حلق لها هنا وأعطاها الثواب هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليها التفت وكان أن يلتقى عينه عليهم وقال هيجتنا من أمرتنا بهذا؟ قال ربنا بهذا، أمرنا بهذا ربنا يعني فطرة. فقال عليه السلام ولكن ربي أمرني بأن أتبع أحيائي وخص سائلي. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي قتل ربكما الليلة، ثم قال لي جئنا نزور وليه فقتله فرجع حتى قدم على ما نام على إيه. قال فليقدر هذا الذي يستهين من هذه الظاهرة أنه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أمره بشيء من هذه الأشياء التي يسميها القوم قصورا. هذا كان سيتجاوز أن يتقدم بين يديه أن يرفع صوته معترضا عليه. فلا شك أن أي مسلم ومؤمن حتما ومن اقتضى إيمانه يعني ولله بالله ربا وللإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سيكون له نعم وكرامة وسمعا وطاعة يا من أهديه بأمر وإنه. فكذلك ينبغي أن يجعل المسلم مع سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فهذا واجبنا مع سنته إذا لم يدرك محتفى أن عظم ما عظم ورفع ما رفع صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة نحتاج يعني قبل الاستطراد في نقل هذه الدنيا أن نقلب القضية على ونعكس القضية على هؤلاء المسلمين الكذابين الذين يظهرون وتقسيم الدين بكسر اللغات ولغات الملاحدة للعبقة لا نقول أهل الدين فإن الأمر معهم أسهل، لكن نقول هؤلاء الذين يعني يقسمون هذه الفتنة جلالة تحصيل الدين كل يوم بحيث الصلاة والقشور والصيام رمضان قشور. حتى وصل بعضهم إن قال إن موضوع العقد والشهود والزواج هذه مسكتات بعض النساء المتحررات يعني من عضوية الله. قال فيهم لأن هذه المظاهر الجوفاء التي تقتل الإنسانية وتهدر كرامة المرأة مهر وعقد وشهود هذه مسكتات إلى آخر ما نهجر به الإنسان. فهذا خطر هذه الخدمة القبيلة كما ذكرنا. ينظر فضلات انها لا حد نقول لها ان مفيش تعريف معين للحدود لموضوع عالم كل واحد ممكن يعني يعتبر كل حد واخر يعتبر ايه، فبالتالي يتحصل الدين كله يعني الله. فنقول ليست هذه الاصول بل هذه هي الاصول التي نتكلم عنها الان. الدين كله لا اصول فيه، كله العالي لا تفاسد فيه، فهذه الاصول هي فيه اهم ومهم، لكن ما دام الداخله في اطار الدين لا يجوز ابدا ان تسميها تفاسد او قصور او كرامه او ثقافات الى غير ذلك. القصور ليست سنه النبي عليه الصلاه والسلام، انما القصور ما احدثها الناس من القيم والاعراف والموازين الشكليه المتغيره التي صارت تتحكم فيهم وتستعملهم، فصاروا يلقون لها كانها شرع منزل. وان جهد الدعاء الى الله سبحانه وتعالى ينبغي ان يبدا لاتقان هذه القصور وهذه الشكليات وهذه العادات الجوهرة. ومظاهرها كثيرة في مجتمعنا هذه التي ينبغي أن نسميها قصورا وأن نذكرها. منها مثلا ظاهرة التطلب من الطاووس، يعني الطاووس معروف بخيرائه وكبره الشديد مجبول على الكبر والخيرات، دائما يحب الطاووس أن ينتفش ويرخص من الغري. وبعض الطيور الأخرى أظن ذيك اليوم دائما يحب أن يكون على مكان عالي مرتفع لأن يجب على أكبر جيد الكبر. فنسميها وراء التطور يعني التطور بالطاووس في الكبر. فترى يعني بعض الناس ومن هؤلاء الذين يقولون قشور ولباس حتى من داخل الصف الإسلامي ترى يعني يتألق ويتزين في مظهره ويفعل في نفسه أكثر مما تفعله الناشطة جعلوا بها الشطوار والزيوت والسمسور والكلسم المرآة واضح. وكل هذه الأشياء يتألق للمرآة بصورة وينسى بقى آلام المسلمين ومراح المسلمين ومذابح المسلمين. لماذا لا تتذكر مذابح المسلمين إلا فقط حينما تذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يوم اليوم تتذكرها لما تشوف آلام المرآة والسكر ومراحتك والسلسة فيها والسلام والرحلات والتنزه والتنعم هذا النهائي. لماذا كثير حياتك كلها بطريقة رشيدة يعني في الصباح يخرج العمل أم يومي قطع نفس العمل أو الدراسة ويقضي كل ما أروه في الحياة ولا يتذكر أن المسلمين في حالة نذير عام وأن النساء تذبح إلا إذا عرض عليه تعالى احفظ درس علم. المسلمون قد يقدرون ويفتحون عنده في كلام الفقه حياتك ما زالت تمشي حالك ليس حالة بنية يكون المسلم العام حالات البلاد كل شيء في الناس يسير على ما يرام. لماذا لا تتذكر مناجح المسلمين وأعلام المسلمين إلا فقط عند شرع الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كما ذكرنا هذا ألف في مواهبه ومناهجه ويبني في ذلك إلى حد الرؤية إلى حد الرؤية. نعم يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من جد. قال رجل إن رجل يحب أن يكون موجودا حسنا ونعليه حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جليل يحب الكمال. الكبر بطل الحق وغمط الناس، الكبر بطل الحق وغمط الناس، الاستكبار على الحق والإعلام وغمط الناس يعني عدم إدراك الملايين، لأن يرى في نفسه أنه أعظم من هذا، فيعني يتكبر عليه ويحاول أن يهينه بأن إيه يبعد من قدره وهو عامل أقل مما يستحق منه المعاملة. فهذا حد الكبر، الكبر بطل الحق وغمط الناس. الله عز وجل يقول يلا توفقتم هذا أجل أمر. أي نعم. فنقول نعم، قال عليه الصلاة والسلام إن رجلا لما قيل له إن رجلا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعمه حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي ذنب الحق. ونعم صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له شعر فليكن، وصح عنه أنه قال من كان له مال فليرى عليه أثره. ولما رأى رجلا شعثا قد تفرق شعره قال أما كان هذا يلي ما يسكن به شعره، ورأى رجلا عليه ثياب وجهه فقال أما كان هذا يلي ما أن يرسم به ثوبا. لكن ليس الأمر بحيث يكون كل الإنسان الثاني هو ذهب الشعر والرخ وتسليمه عاكسا أمام المرأة حتى يكون هذا المظهر صوره السالمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه من المظهر صح عنه أيضا أنه كان ينهى عن الإرفاه، والإرفاه هو كثرة التدهور والتلهم. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث الأثر نهى عن تردد إلا جدا، عن التصريح تردد إلا جدا يعني يوم لا يوم لا وهكذا، يعني لا يغلب عليه كل فترة حتى تكون شله الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام إنا يرد نعم فإن عباد الله ليس به متناعلين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إلا كل ما شئت ظن ما شئت ما أخطأت فتنتان سواء ومحيلا. وبين عليه الصلاة والسلام أن من علامات الحياء من الله والرغبة في الآخرة الإعراض عن زينة الدنيا. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله تعالى حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما رعى وليحفظ البطن وما حوى وليرسل الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. ونبهنا أيضا إلى التواضع في المظهر ووعد ما عليه الأجر والكرامة. فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي خلل بإيمان شاء يلبسها. يعني حتى لو كان عنده نفيسة جدا وجميلة جدا وغالية جدا وامتنع عن لبسها أحيانا أو دائما بنيه استحضار هذا الحديث وهذا الثواب تواضعا لله، تواضعا لله عز وجل، فإن الله يكفيه بأن يدعوه يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي خلل الايمان شاء يلبسها. علمنا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ان قيمه الرجال من جوهرهم لا بمظهرهم. يعني نحن لا نقول هذا الكلام من اجل ان نقول الناس انكشوا شعرهم البسوا الثياب القذره او تعمدوا لبس الثياب الجاريه او من كان عنده ثوب كبير فليمزقه ويصنع فيه الرقع، ما نقول هذا. لكن تتكبر الثياب الذي نتكلم فيه، الثياب الذي نتكلم فيه ان هؤلاء يستغلون تماما بالمناظرة فكريا جوفاء ويأمون في ذلك إلى حجم المعونة ويمكنون على من يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبذلون إخوانهم إذا كانوا أولا فقراء أو يتجاهدون في لباسهم أو يلبسون ثياب المتواضعين المخلصين إلى ربهم تبارك وتعالى. فهذه أشياء من الإسلام وهذا وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أن نعطي المغانم هذا الحد الذي يتوالي الدخول التي ينبغي التحذير منها، لا يعني الأمور التي يعني يقتلون الكثير منها. فمنها علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قيمة الرجال بجوهرهم لا بمظهرهم، بأعمالهم لا بأثمارهم. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب أسعد أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وهذا في صحيح مسلم: رب أسعد أغبر، يعني رب يعني ما أكثر ما تجد رجلا أسعد أغبر، لا هو علبة الثياب النفيسة ولا كذا وكذا، بل شعره متفرق وعليه الأمر من التراب واضح. رب أسعد أغبر مدفوع بالأبواب، الذي تذهب في لقائه في دعوته إلى بيوته، هل يرفع عن الأبواب، لكنه في نظر في زنزان الله سبحانه وتعالى وعند الله مكان من أعظم أولياء الله، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، فأبره الله قسما، ولو رد قسما، لو حلف على الله أن يمنع الله هذا الشيء لأبره الله قسمه، يعني لعظم المكان عند الله. وهذا لماذا؟ أن تزين دينة الدين، لا دينة الدين، الخشوع والإخبار وتزيين الباطل بالتقوى والزهد، لا تنقض علي الجوفاء. فهذه هي موازين الاسلام، ومن حال عنها هو ابن الخير وهي المتطرف عنها. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فقال: اراد ان يعتبر موازين الصحابه ايضا ويعلمهم في نفس الوقت تصحيح هذه الفئه والموازين. قال: ما تقولون في هذا؟ كان رجلا جلبا قويا مسؤول العضلات حتى الاثياب والمظهر والرواق. فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حالي جديد، حالي ان خفض المنتح وان شفع عني ترفع وان قال اني سمع. ثم سكت. فمر رجل من وراء المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حالي ان خفض انه منتح وان شفع انه ترفع وان قال اني ناري سمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من جلد الارض مثل هذا. هذا خير من جلد الارض مثل هذا، يعني الغني الاول. وهذا رواه البخاري. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا من اهل الباديه كان اسمه زاهر ابن خرام، وكان يهجو ابن النبي صلى الله عليه وسلم المدينه من الباديه، فيجاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. ان زاهرا باديتنا ونحن حاضرون، يعني اننا نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته من انواع النباتات، ونحن حاضر المدينه، يعني نعد له ما يحتاج اليه، يعني مما لا يجد هو في الباديه. واضح؟ يعني الواحد من الريف يجي في وقت المدينه بتاع الريف ياتي ببعض الهدايا لاهل المدينه من الغير موجوده هنا او بنفس الصورة، ولما يجي يمشي اهل الحضر بيزودون كهدايا، يعني ايه في مقابل ذلك امور مما ليس موجودا في السلف في سوء هناك. كان يقول عليه الصلاه والسلام على هذا الرجل: ان جزيره ممتازه يكون ونحن حاضرون. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان جميلا. كان جميلا يعني صريح الوجه، كان صريح الوجه رضي الله تعالى عنه. وكان النبي يحبه حب الشريف. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه دون ان يراه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: ارسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو لا يبالي، فجعل لا يألو ما أيزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضنه يقول: من يستر العبد؟ من يستر العبد؟ فقال: يا رسول الله اذا والله تجدني كاتبا، تجد كاتبا قليلا لان انا جميل قبيح الجنه. قال: اذا يا رسول الله اذا والله تجدني كاتبا، يعني كان من العطل والبواب، يعني التجاره دائره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاتب. فهذه هي الموازين، لكن عند الله لست بكاتب، او قال: لكن عند الله لعلم قران. هذا أخرجه الإمام أحمد والبغوي والترمذي في الشمائل وصححه الحافظ بن حجر في الإطار. ففي هذا الحديث كيف يعني كان صلى الله عليه وسلم يراقب الفقراء، وكيف أنه لم يلتفت إلى صور الناس، لماذا؟ أن العبرة بالخلود وبالأعمال وليس بهذه المظاهر الكاذبة. هكذا تعلم منهم أصحاب الذين هم أولي الألباب، رضي الله تعالى عنه اجمعين. فعن عبد الله بن سعيد قال: كان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عالما بمصراته، فاتاه رجل من اصحابه وهو ساعد الراس مشعان، يعني متفرق الشعر، مشعان يعني منتكس الشعر ساتر الشعر. قال: يا لي اراك مشعان وانت امير، يعني انت من الصحابه وامير على الناس وراسك متفرق بهذه الصوره. قال: كان ينهانا عن الارتاح، اصل الرفث الجمل يتعود ان كل يوم ينهى فيه الى البئر ويغرب الماء ويشرب كل يوم، هذا مصدر الرفث، يعني جمل مرفه كل يوم يجد ايه فقلت منها معنى الرفاهيه والترقب يعني. فكان ينهانا عن الارتاح، يعني كثره التلم والاستغلال بهذه المواد. اي نعم. كل ماء الارتاح قال: الترجل كل يوم، الترجل كل يوم. هذا رواه النسائي وصححه الالباني في الصحيح. طبعا الان انا اهتم بتحليل الاحاديث من ساعه ما رايت الاخوه البريطانيين يعترضون جدا على ان يذكر الانسان حديثا ولا يذكر تحليلا ولا يصححه، فاستكمل منهم ذلك الان انا تلخص بذلك. في تاريخ الاخرى عن يزيد ابن هارون عن الجريري عن عبد الله بن جريره رضي الله عنه ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل الى فضاله بن عبيد ورضي الله عنه، فقدم عليه وهو يمد ناقه له، فقال: اني لم اتك زائرا، وانما اتيتك لحديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت ان يكون عندك فيه علم. فرآه سعيدا فقال: ما اراك سعيدا وانت امير ذلك؟ قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الارسال، ورآه حافيا فقال: ما لي اراك حافيا؟ قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نحتفي احيانا. هذا العلم ابن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سلم سعد قبل من سعد الخليفيه رسولا الى رسل قائد الجيوش الخليفيه وامير وتبكر عليه، فطبعا رسل يعني اراد ان يؤمن له التنميات والعظمه والمنتهى، كان يذل الصحابه رضي الله عنه بهذا المره، يعني من عندنا من الدنيا ومن المظاهر والنعيم وكذا، فزين مجلسه بالنمارق والزرابي الحرير الجديد، واظهر اليافيت واللآلئ الثمينه العظيم، ووضع على راسه تاجه وغير ذلك من الامتعه الثمينه، وجلس رسل على سرير من ذهب، ودخل مدعيا بثياب صفيره، ثياب غليظه وترك مفارق قصيره، ولم يزل غاصبها، اراد يعني هو يريد ان يهمه في الدنيا، فاراد رسل اراد العلم رضي الله تعالى عنه ان يركبه ذلك لا ينسى، ان هذا كل هذا ما ينسان عندنا في ما تبقينا على النبي لا يسير. لا ينسى ايه من عندك، انما تعالى تعمد رضي الله عنه ان يركب الطرف ومعه السلك، فلم يزل غاصبها حتى بات بها على طرف البطاقه، لحد طرف الطيور والغاب على المجيد حتى يغير ما لا يكون عندنا، لا يهدينا هذه الشيء المبالغه، حتى بات على طرف البطاقه، ثم نزل وربطها مع تلك الوسائل، وسائل الحديد، وربط الجبهه على هذه الوسائل، واقبل عليه سلاحه ودرعه وغيرته على راسه، يعني جلس الحرب، فقال له: ضع سلاحك داخل على القائد، لابد ان يخلع السلاح. قال له: ضع سلاحك. فقال: اني لم اتكم، وانما جئتكم حين دعوتموني، فان تركتموني هكذا والا رجعت. فقال: رزقكم ائذن له. فماذا فعل؟ فاقبل تيقطع على منفه فوق النمارق فخرق عن مثله. يعني انتم ترمون ان تهملوني من الناس فهذه من الناس، اخذ الرمح وظل يلزق الايه؟ يعني هذه المنارس والبراهين، فخرق عن مكه اثنى عليه فقال له: ما جاء بكم؟ ما جاء بكم؟ فقال: الله استعافنا لنصر هذا العباد او لنصر هذا الشاب من عبادات العباد الى عباده الله. هذه القضيه هي الامور الساكنه، المظهر والزينه والغنى والرياض، هذه لها اذن اعتبارا من الدار الاخره، فكان هذا حضرا ضمن وجود المسلمين يعرف لماذا خلق ولماذا يعيش ومن الذي كلمه بهذه الرساله السريه. هذه رساله يوسف: الله استعافنا لنخرج من عبادات العباد الى عباده الله، ومن ملك الدنيا الى ساعتها او الى ساعه الدنيا والاخره، ومن دور الاديان الى عبد الاسلام. وحصل موقف قريب رواه ابن شهاب قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الثالث ومعنا ابو عبيده ابن الجراح رضي الله عنه فاتى على مخاضه مثل بكت ماء او حيره ماء وعمر على ناقته فنزل عنها وخلع كفيه ووضعهما على عاتقه واخذ بجنان ناقته هذا عمر امير المؤمنين واخذ بجنان ناقته فصار بها المخاضه فقال ابو عبيده يا امير المؤمنين اانت تفعل هذا تخلع كفيه وتضعهما على عاتقه وتاخذ بجنان ناقته وتقول هي المخاضه لا يقولون ان اهل البلد يستفيدون فلكانت فكرته تقتل على اقدار بيت المقدس يشهدون الى الموت لا يقولون كيف يرد الان القتلوسه والبطارقه وولاء النصارى وان على هذا الهدف امير المؤمنين يفعل هذا انظر الى رد سيدنا عمر فقال عمر وعمر هو الرجل الثالث في الاسلام يعني ثاني افضل رجل طلعت عليه الشمس بعد الانبياء فان افضل مخلوق من البشر طلعت عليه الشمس بعد الانبياء والمرسلين ابو بكر رضي الله عنه يريد الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فمن هل هناك نبوة أعظم من هؤلاء حتى نتخذ القدوة ونتلقى منه المفاهيم والمعلومات للناس والأشخاص والقيم ماذا قال عمر لما قال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أن أنت تفعل هذا تخلع خفين خفين وتضعهما على عاتقك وتأخذ من هذه ناقتك وتقول لها المقالة لا يقولون أن أهل البلد يستشرفون فقال عمر أولا هذا اسم فان مبارك بمعنى أتوزع وأتبدل من هذه الكلمة أولا لم يكن ذا غير أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن أبو عبيدة طبعا لا يعرف المسلمين بالجنة وهو مجموع من الأمة رضي الله عنه فقال لو كان واحد غيرك قالها لجعلت نكالا عبرة ولأدبت تأديبا شديدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذا الخلل في مقاييسه لنا ودينه وحكم على الأمور قال عمر قولا لم يكن ذا غير أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به هذا من الله هذا قانون خاص للأمة المحمدية فعمل هذا معمل هذا هذه صفة الله الذي يذكر لنا أن الله الله الذي أنزل هذا القرآن وقال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه رسلكم أفلا تعقلون فيه رسلكم في رفعاتكم وسألكم ولدكم أفلا تعقلون فبعد ما كانت الأمة العرب كانوا أهل من الأمة وأحقرها فما رفعهم الله إلا لهذا الدين واضح فأي أمة أخرى إذا ولد رفع يعلنه إذا تمسكت بدينها تقصرت إذا تخلص عن دينها تقدمت وترى ذلك إلا أمة الإسلام إذا يجيبوا الجنيات تخيل عن دين لابد أن يقتلوا في دين الإمم لابد حتما لأنهم كفروا نعمة الله لأنهم كفروا بما لم يسالوا فيه أمة من العالمين بالقرآن وبالإسلام وبالسنة بسند الأمان صلى الله عليه وسلم فمن يكفر بنعمة الله يريد الله إن كنا أذل قوم كان عزنا الله بهذا الدين فنحن نختار العزة في غير ما أعزنا الله به أذى من الله فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين فمن اتقى العزة في غير الإسلام وفي غير المسلمين في الإسلام يعاقب دين غير الدين سلطان هذه الأمة تتمكن بدين فتقي تتخلى عنه تعود إلى المؤشرات وإلى الدين بخلاف الأمم الأخرى كما رأينا مثلا الأمة اليابانية اليابانيون لما تخلوا عن دينهم توقفوا وتقدموا النصارى كالكذاب من يدعي ان الحضاره الغربيه حضاره الاسلاميه هذا كذب لانهم ما توقفوا الا بعدما كفروا بالكنيسه وكفروا بالدين وعزلوها وحبطوها هذا الجدران الكنائس كما هو معلوم رفعوا في الثوره الفرنسيه الشعار المعروف اقتلوا اخر ملك او اسلكوا اخر ملك بامعاء اهل الخسيس واضح فالخسيس او خسيس واحده أي نعم. أي نعم. القسيس الأول أما القسيس ويبدأ معاه يخلوه بها عيد الملك. أي نعم. الشاهد فما تبقى الغربيين إلا بعد ما طلقوا الدين وسموا الدين تماما. هو أن يقولون على عكس أن المسلمين الدين أن يطبق هذا الوضع الموجود الآن في مكان المطار وفي الأرض على المسلمين. فنقول لن يلتقوا حتما ونقسم على هذا بالله عز وجل أن النبي في الأدب الأنواف محل إلا للقرآن والسنة والإسلام. وبالإمام أيضا أنه أمان أراد العلم في غيره هذا الدين كما قال عمر قال الله عنه فلا يجزي إلا المغنى. وفي رواية أنه قال يا أمير المؤمنين فلقاك تلقاك الجلوس ولا طريقة الشام وأنت على حالك هذه. فقال عمر إما قوم أعزنا الله بالإسلام فلم يحترم العزة والعلم. فالعزة ليست بالمظهرية وفي الشكليات ونعود الهيئة. دخل أعربي رأس الهيئة على أحد الخلفاء شخص حملته عينه يعني كأن الخليفة المرأة في المنظر رأس وإتياه الدولية وكذا فكأنه خلفاء حملته عينه ظهر عليها مرات التأثر بهذا. فعرف الأعرابي ذلك في وجهه فقال يا أمير المؤمنين إن معاداتك لا تكلمك ولكن يكلمك من فيها. فأدناه قربه فإذا به نبره أصاحة في القول وبلاغة فجعله من خاصته هذا رجل مقدم في البلاغة غير فصاحة فجعله من خاصته. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول من غير أن يعرف قدر نفسه ولا يهتدي لهذه القيم الكافرة والحقيرة والشكليات الكبيرة هي الكسوف أن يحكم على رسالة ملابسه بهذه الشكليات. يقول الشافعي رحمه الله تعالى علي ثياب لم يباع جميعها بجنس لكان الجنس منها أكثر وفي ظل نفس لو تخاطب مثلها نفوس الورع كانت أعز وأكثر. وما جرى مثل السيء إخلاق ذنبه إذا كان عبدا حيث وجهته طرع. يعني يقول العبرة بالله من هذا المرأة هذه هي الكسور التي من الآن أنا أهتم بها. يقول علي ثياب لو زرعت الثياب كلها وشفت يعني الخلف كامل ما تسوي كلمة بل أبيت لو علي ثياب لم يباع جميعها بثلث المكان من ثلث منهن أكثر. وبهن نكتم لكن هذه الثياب نكتم قضية عظيمة وفيهن نكتم لو تقاصد مثلها بمثل نفوس الورق لو كتبت بكل النفوس للآخرين ونفوس الخلف يعني كانت أعز وأكبر. هذا ليس كبر هذا من معرفة المرء نفسه بل هذا قليل جدا في حق الشافعي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهن نكتم لو تقاصد بمثلها نفوس الورق كانت أعز وأكبر. وما جرى نصف السيف إحلاف بالنيل هل السيف يضر من غير في البلاد لأنه يجب أن أتبه بكورة لكن إذا كان السيف حاد ويقطع حيث ما وجهته طبع يقطع يعني يحسب الرؤوس أفضل هل يضر هذا السيف إذا كان حده عرضا حادا أن يكون الجزء الذي يوضع فيه داريا أو رفا أو قديما هل يضره؟ فنفس الشيء العبرة بما في ذات هذه الثياب وليس في هذه المغاير وهذه الثنائي والقشور التي ينبغي أبدا بريئة في محاربتها وتركيب من سبيل الناس فيها. كما ضر نقل السيف إخلاله من جدي إذا كان عبدا حيث وجهته صرا. وهذا الشاعر المخضرم العباس ابن مزداد أمه الخلفاء الشاعرة المعروفة وهذا أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم قبيل فتح مكة وكان من المؤمنين كلهم. يقول كان الرجل لم يأتيك فسد به وفي أثوابه أسد نذير ويعجبك الطريق فتبتليه فيهلك ظنك الرجل الطريق. كان عظم الرجال لهم بفخر ولكن فخره كرم وخير. براق الخير أكثرها إغاثة وأم الفخر من ذات النذير. ضعاف الطير أكثرها دخولا ولم تطل البزاة ولا السطور. لقد عظم البعير بغير لب فلم يستغرب العظم البعير البعير يقربه الصغير بكل ربه ويحدثه على الخط الجليل وتضربه الوسيلة بالهرايا. فلا يضيع من لديه ولا يثير فإن أتي في ناره قليلا فإن يفي في ذلك كثير. نفس المعنى أيضا لكن نشرح لكم بالضبط هذه الأبيات. يقول قال الرجل المحيط فتزدهره لأنه محيط ومظهره يعني رب وفي أثوابه أسد نذير وفي أثوابه أسد نذير. النذير هو العقل الحازم يقال نذر الرجل نذرة إذا اشتد قلبه وقويا. نعم وفي أثوابه أسد نذير ويعجبك الطرير فتبتليه الطريق هو الشخص ذو المنظر والرواء والهيئة الحسنة، هو ذلك الطريق ولا مهارة وذلك كتبت به تختبر وتفتش وراءه وراء هذه الكيان وهذا المنظر فيخلق ظنك الرجل الطريق ذلك انسان كامل وعلم الطريق كتبت به فيخلق ظنك الرجل الطريق فما عظم الرجال لهم بفخرهم ولكن فخرهم كرم وخيره هذا هو الذي يفتخر به الرجال الكرام ليس بالهيئة وبالعضلات والمظاهر لكن بالكرم والخير والخطاب الجليل بغاق الطيب أكثرها بغاقا البغاق يعني البعض من الطيب اللي هو الذي لا يستطيع عن الاصطاد يعني بغاق الخير أكثرها بغاقا وأم البقر مكلاة نبيل أم البقر مكلاة يعني اللي هي لا يعيش لها ولدا أي طبع واحدا فقط إنها لا تحمل بعد ذلك نزول يعني قليل بعاق الطير أخوانها بثيما ولم تطل البزاة ولا الذكور والبزاة والذكور البازين الثلاث أقوى خلاص لقد عظم البعير بعير جد من الجمل ضخم يعني حجم ضخم جدا البعير والبين لقد عظم البعير بغير جد فلم يستغن من غير البعير هل يفعل البعير أن يجده رخ لما منظره ضخم ها ماذا يحصل البعير؟ يصغره الصغير لكل وزن الطفل الصغير يتحكم بعقله لان الانسان عنده عقل في هذا الجسم الضخم ويفكره يصغره الصغير لكل وزن ويحدثه على الخف الجميل يحدثه على الظلم الجميل غير الحد وتضربه الوليده في الهراوة يعني في الاصيل فلا هي اللذين لا نكير فان اكو في صغاركم قليلا فاني في صغاركم كثيرا كثيرا هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى كان الإمام النووي وهو من هو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان إذا رآه الرائي غمه شيخا من فقراء سكان القرى فلا يأده له ولا يخوض إلى إليه أن الإمام ده هذا الإنسان شيء ينكر فإذا طلعه يدرب أو يقرر أو يحدث هذا رفاه فتح فاهم بالتعدد هذا الرجل الذي رأيته القرن واحتقرته بسبب رغبته في هيئته وضوامره منظر من ذاته هو الذي يتكلم الان هذا الكلام يحدث ويناظر ويقيم الحجج فاذا راه عن ذلك في ليله العلم ترى رفاه وحمل قطيع اليه عجبا من هذه الاثمان ان تنكشف عن جوهر الذي وعبقريه النادره في العلم والزهد والتقوى لا عجب التراب مثل الذهب لا عجب التراب مثل الذهب ولكن الناس في كل زمان ومكان يغرهم حسن الهيئه وجمال الهندان فإذا رأوا من هذه صفته وقروه وعظموه قبل أن يعرفوا ما وراء هذه الكذبة وقد يكون فيها نطاع ضامر وفكر بائر وقلب حائر فرون ظهور الليل بأن ثيابكم يلوح عليها حسنها ولطيفها وليس العلا جراعة ورداءها ولا جفة موسية وقميصها ويقول آخره ليس الجمال بمئذن فاعلم وإن هديت برك إن الجمال معادل ومحاسن أو ربنا مدة فهذا هو يعني هذه هي المقاييس التي رأتها الإسلام في نفوس أسباب هذه هي المقاييس وهذه هي يعني القيم والمغذية وهذا شأن عباد الله يعني الصالحين الذين لا يريدون عمودا في الأرض ولا فسادا كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الصف بعدما حكى عاقلة قانون وما كان عليه من المظاهر والرياض والأموال وإن قارون كان من قوم موسى فباوى عليه وآتيناه من الكنوز بما إن مفاتيحه لتنوء من عقبة أولي القوة يعني كانت المفاتيح فقط تحملها عقبة من القوة وتكون تقول عليه أي مفاتيح كذلك كما لم تقل إلى أن تدخلوا لكن ماذا كانت عاقلة قارون أهلكه الله تبارك وتعالى فخسفنا به وبلاد الأرض فخسفنا به وبلاد الأرض في نهاية القصة يقول تبارك وتعالى غير العبرة والدرس من هذه القصة العظيمة فتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عموما في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة كيف تلك إشارة يعني إشارة تعظيم يقدم تلك الدار الآخرة ويعني فيها تنزيل الشيء العودي من جهة المشاهد والمحسوس تلك إشارة تلك الدار الآخرة يعني تلك التي سمعت خبرها وبلغ توقفها هي الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا في السماء. قيل نزلت هذه الآية في أهل الحج والتواضع من الله وأهل القدرة من سائر الناس. تلك الدار الآخرة عن الجنة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تأمل الآية، لم يقل تبارك وتعالى نجعلها الذين لا يعلون في الأرض ولا يفسدون، لكنه عمق لماذا؟ بالإرادة، نفى عنه الإرادة، نفى الإرادة، يعني أنك أصلا غير وجود فضلا عن أن يفسدوا أو يعلوا في الأرض، حتى من هو الإرادة أو الجنس القلب لا يعني يؤثر على سلوكه. فكيف عليك أن نرعي بفرق إرادتك هنا لا بفرق أنفك هنا مزيد تحرير من هنا؟ واضح؟ يعني المعنى أن احنا جايين أيضا أن لا نريد أن نعمله ولا نتكلم في الأرض. واضح؟ فمن يعني فضلا عن أن نقع في العيون أو أنفك تماما كما قال عبد الله ولا ترتني إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. فعلق الوعيد بالركون، ركون الجيل القلبي، مجرد الجيل القلبي أو مساعدة الظالم كما أدخل فيها بعض الخلق، أن لو واحد ظالم أمر الأخرى منك أن تناوله دواء أو قلما لا تعطيه أفضل من هذه الآية، لماذا؟ أسف أن يأتي بها الهم فتعينه على ذمه. أين في أسباب الآثار نجعلها للذين لا يؤمنون علوا أن أقوم الغلبة والتسلط بسوء وتكبر عن حكم الجيل أي عمل الدين صارون وفضل عن سبيل الله تبارك وتعالى. ويتأمل هنا قوله قوله تبارك وتعالى الدين عموما في الأرض ولا فساد، فكرر لا كرر لا إشارة إلى أن كل من العلو والفساد مقصود بالنفس، مش هنا يكون حاجة واحد معقوف على بعض، لكن ده شيء ينبغي أن يوجد، وهذا أيضا الناس ينبغي أن يغلط. لا يؤمنون علوا ولا فسادا ولا يؤمنون فسادا. قال عكرمة العلو في الأرض التكبر وطلب الشرف الشرف والمنزلة عند صلاة بها رمل وكيف، والفساد العمل بالمعاصي وأخو المالي بغير حق دين. ويعني الناس على أقسام فيما يتعلق بهذه الفساد وهذه الصفات، فمن الناس من يريد علوا في الأرض وفساد كالحكام الظلمة والفتكة والفجرة، كانوا يجمع بين أمرين بين حب الرياضة و يعني حب التأديب على الكرسي العرض الكرسي الحكم والمملكة لا يريد الوضع، فأهل أول شيء حب الرياضة والزعامة والتسلط والقهر والعيون، ويقول أيضا في نفس الوقت الفساد، أن من ينكر الفساد في خلق الله وإباحة المعاصي وتنكيرها على الناس، فهذا يريد العلوم ويريد الفساد أيضا. قسم آخر يريد علوما وهذا يريد فسادا، ويكون هذا أحيانا في بعض أهل الصلاة يريد علوما ورياضة ولكن لا يعمل عن المعاصي ولا يريد المعاصي، كما قال الشاعر ولكن لكن إنسان إلى أن تأتي الساعة بحب الأمن والنهي وحب السمع والطاعة. كما هو يوجد في رئاسة في المعاصي لكن هو عارف الفساد يكون متوجه إلى الله، فهذا يريد الفساد لم يريد علوما، لكن أهل الآخرة مرحلة إمام في الذين لا يجدون عمدا في الارض ولا فسادا ولا اقسمه للمتقين. قال او روي عن علي رضي الله عنه انه قال ان رجلا لو يحب ان يكون صدقا مع به اجود من صدق يعني صاحبه فيذكر في هذه الايه، ان يحب ان يتميز على اخيه حتى في صدق النعم، الصدق الذي يدخل لو يكون في بعض المعاني يدخل في الاسره في الاسره الكبيره لم يلد ورحمه الله. فإذا رجل أحب أن يكون الصدق معه أفضل من غيره فأدخلها عليه وجماعة أنه ضرب المرجات إلى حب العلوم في الأرض، أن يريد العلوم على أخيه، هو لا بأس أن يحب أن يكون معه حسن كما جاء في الحديث بين ذكر الناس، يحب أن يكون معه حسن في يومك نظيفة أو نفيسة أو الناس ذاتي لا، لكن لا تتكبر على من دونك في الدنيا وإلا تكون ممن يريد العلو في الأرض. كان عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه وطلع بالنسبة لهذا الأثر عن علي، يعني إن رجل يحب أن يكون شكر نعم في أي ولا من شكر نعم صاحبه فيدخل في هذه الآية قال العلماء، يعني لعل هذا إذا أحب ذلك أن يستثمر على صاحبه ويستثمر عليه، وإلا فقد جاء في الحديث يذكر جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من جد، قال عمر إن رجل يحب أن يكون نعمه في قلبه أتها ونعمه فكر، فقال إن الله تعالى يمين حب الجمال الكبر وطر الحق وغمط الناس. فالكل عمل قلب الأجل، لكن إذا الإنسان جاب من سيارة على جانب الأجل أحسن من سيارة جارة أو لمس سيارة معينة حتى يكون جابه أفخم فهذا يريد أن يريد لكن هذا عرض من أن تقف الجمال والمغاطة والقيام والجميلة الذي يتخذ ذلك الذي هو ما يفعل هنا على خلق الله. ولذلك كان عليه السلام كان إذا لم يكن استغرب ثوبه كان يدعو الله تبارك وتعالى ثوبا من ثوب خيره وخير ما يصير عن الأمر وأيك من شره وخير ما يصير عن الأمر. فإنه يسمع أحيانا لأجل التفاصيل والتعالى على الناس ويسمع ويلبس لأجل الستر والزينة قضية لها. وكان رضي الله عن علي رضي الله عنه يمشي في الأسواق وحده وهو هو الناس يلبس بالدان ويعين الضعيف ويعين الضعيف فخار والبلوع فيستمح عليه القرآن ويقرأ تلك الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يؤمنون عدوا في الأرض ولا فسادا ولا عاصمة للمتقين يحلم بيوم الذي يجد في الجرائد الأسواق إلى الشوارع ويأتيهم الآية سورة الله يقرأ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يؤمنون عدوا في الأرض ولا فسادا ولا عاصمة للمتقين. وعن سؤال رحمه الله تعالى أنه قرأ هذه الآية ثم قال لها لكن أماليها هنا ذهبت الأمانية فهنا يعني الأمانية والأمان عميلة بسبب الله يمتلك الدنيا حتى يحصل غير عمر الدنيا ذهبت القرعة في الآية عند هذه الآية يعني في الإنسان لا يسمح أبدا بلا عميل ولا إلا استسلام على خلق الله وتعالى عليه. وكان عمر بن عبد العزيز لحظة وصادره رضي الله عنه قال كان يلبونها حتى فيه حتى فيه رحمه الله. وقال أبو معاوية الذي لا يؤمن ويمنع هو من لم يجزع منهم بها ولم ينافس في عزها وأرقاهم عند الله أشدهم تواضعا وأعزهم أبا جزته جليل الغيب. ومر علي بن حسين وهم قاتل على مشركين يأكلون كفر الله يأكلون كفر الله فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم فتلا هذه الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يؤمنون علوها في الأرض ولا كتابا ولا عاصمة للمتقين. ثم نجا وأكل معهم ثم قال قد أجبتكم فأجيبوني كما أجبت دعوتكم أجيبوني فحملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وآخرهم. هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. وهل هذا يعني المنال التي القرابة في الحقيقة كثيرة جدا في سورة النبي كما يسمى لم يأتي يأخذ القديم الصغير أو الجلال اللي يأخذ المنزل لم يناع حيث أخذه عليه الصلاة والسلام. مثلا كان عائشة رضي الله عنها ويأكل دائما هل يتكاء يعني يأتي لك بمستكاء كل مثالي فحنى حنى رأسه حتى كانت جلداته بسكة عليه الصلاة والسلام. فقال من آكل كما يأكل العبد وأجل كما يجلس العبد صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني هذه هي قيم الإسلام وهذه كتب القول وهذا هو الملك والجوهر والروح. يعني ما لا من قول قد اشتغلوا العزه في رباط العمر اللي يلبس الكرافات ده ويسمون هذا الناس مع القميص ومع الازرار ومع البدله وكمان مع العربيه احيانا مع الصراط وما فيعني جعلوا هاي العزه في مثل هذه المواهب هذه ما قريتها اهل الدنيا هذه غير اسلام نحن هذه مسلمه وهذه مسلم من قوم الذين الجنات اللي معموله في الدنيا الدنيا في الدنيا من غير الكتاب فأي مكتوب في هذا لا يخرج له لم يدركه كان يقول ان الرياضه والسكون في الجنة والتجريات وفي المواهب والفلسفه لم يدركه ولا يحفظ ولم يستطيع ان هو هذا ليس لنا هو ليس هينا وظيفتنا هي ان تواضع ظيفتنا هي البلاغه كما قال عليه السلام البلاغه من الجهاد ظيفتنا قيام الليل ذكر الله عز وجل صلاه الجماعه الزين هذا من الدين الذي سيرتد عباده عقلنا فالنبينا يمشون على الارض هينا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فماذا القول اشتروا العزه هذه المغارب الكريمه والقصور الكريمه في عباده العرب بالسيف المغارب واهدروا اموالهم في مضاربه فكريه جوهره فاذا ما يدفع احدهم الى الاعتدال فرقت له نهلا نهلا عباد الله فانطلق كالصاروخ يسر المدافع ما يتعاطف من الكفر الى المعايير في حين انه بمجرد يده لم يتمسك بالسنه وبفضل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في ابتداء القميص حيث كان احد ثياب الرسول عليه السلام القميص لانه الاكثر وفيه تواضع مع الامانه او الفج بالسؤال فهل ذلك من هذا النبي صلى الله عليه وسلم الى دين يطمئن دين مسلمه يطمئن ويكون هذه التجهيزات وهذا الكتور لا أفضل من الاجتهاد يقول لهذا الكلام كان تمت بهذا الكتور حد كلمني لماذا أنت اتخذت بهذا الكتور؟ أنا ما كلمت ماذا عايز إذا ينتفع على مثلي هو من حقي لما يضع حياة مع أدواري وما يتنفع أنت لا يشتغل على الكتور ما يجب يعني التفجأت بهذا الكتور يعني الجواب ورد الفات يعني مطابقات عجيبة في الحقيقة من المحوة في يعني مجتمعاتنا تعكس الخلل في هذه الفئة وفي هذه الأمور مثلا تمنح بعضها إذا رأى إمام الصلاة إمام الجماعة يعني متمسك بالسنة يلاحظ اهتمامه الشديد بتسوية صفوف الصلاة ولرسول الله أسوة كان برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كل هذه التحليلات هذه تكون بين منهم يعني الله حكيمه وقليله من تخلى من هذه السنة ولما يكون انتظام من الاحاديث الصحافيه يعني ايه اخر يوم ثلاثه او كنتين عملت احجبت واستفدت منه فقال رئيس كنتين يعني جماعه واحد لابس الكتاب المراكمه ورا ومستعد للمراكمه فقال له ماذا اقطع عنك تستعد له يعني المراكمه قال لا انا ساتني الشهر من يتعرض اي هو النظر للنفس حتى يكون في حكم هذا تنفيذ من السنن والاستهزاء بأشياء يعني في خطوات إيمانهم وإسلامهم. فالإنسان يعني يقول هذه الفتيات وهذه الكتب بينما تراهم أم سعد كانت تلعبون عن مين من معسكرات كتابة أو حتى معسكرات رياضية أو حفلات واستقبالات سواء كان من الناس أو الصحفيين أو غيره. انظر إلى انتهامهم بتسمية الكتب مثلا في الاستعبارات العسكرية أو استقبال حرس الشرع. أو في المجال زي ما عم تقول في الطريق المسار قدامه الطريق وراء المسار بالخط يعني كده وكل هذا محافظ على قلت له ليه مسار الحكيات بالذات الطلق في كل تكليمات الخشوب قلت الاسلام دي من الجبار والاسلام دي من الجبار وكذا وكذا الى اخر هذه المعادي هذا من المفارقات العديدة في الحديثة لماذا في القناة تكليمات الخشوب ولماذا في خفياتكم ومراسلكم تهتمون بهذه المواضيع إذا جاء الفقير الدين الحسن الخلق إلى أحدهم يرفض إذنته تمسك بالمواهب وتشبث بالسجن وأهمل الجندرة واعتبر المظهر وعقد الأمور وغالة المغلة وإذا تورع عن المغلاة في يعني كان ظل سيد تورع عن المغلاة في النهر وقنع على اليسير يريد أن يأخذ مثل أمام الناس ينزل من المظهر في نفس كذا وكذا لماذا؟ من أجل الاشتغال بهذه يعني الكسور أما كسور المآتم فحد ولا حرج عنها لا تعرف بسبب هذه المد والرد والمآتم بل يتظاهرون بحسن احسان المولى في احد المساجد يعني هنا في قريه من فتح كل اذا حيث الغد كان من درجه اولى في كذا وكذا هذا هو حياه جامده في الاسلام والى عهد قريب الى عهد قريب كان اذا دخلت النجاه المناره مهما ان الزخاره لبيت مثيره الا ان قرارها كتبه جدا من عين اليوم الثلاثه تجد رخام ومكتوب عليه قبر أئمة الدرجة الأولى من كذا كذا ميت الملك والنائب كذا كذا جنائي ملكا هذا بكذا يعني حتى التباهي في الجنائي وهذا كثير طبعا يعني مجرد تنبيه غير طبعا التفاخر في الجنون المستوى الطيب المنقولين نعم في ذلك من المخالفة الصريحة لمنهم النبي قبل ما اتكلم عن الجنائي كذا من الكتور المدمرة كما يقولون الموت والخلاص بلوز او كان كل شعر الفصوح ثلاثة تبقى بهم الجار العرق والمأتم ثم الجار حيث لم يدع الجار فلت من تسرى اي نعم فإلى تجد في جرائل إذا كان الليل من أقارب في المدى الأخرى تتحول دار أهل الليل إلى ظلك ومضعا يستقبل أفغالا من المعزين في كل الأيام والليالي ويستنفى أهل الميت لخدمته المتابعين حاذي يهدي وحذف ولا حرج عن تكاليف الرادقات واستئذان المقرئين والتباهي بالمجاهرين والمقرئين وربما التباهي لاجل هذه المرغريه والدين اسف بالنسبه لاخر الاموال اليتامى ربما دفع لهذه التورطات وهذه المراهق الكاذبه الخاضعه والفطريات انا في المجال لن يصل ملك الله طب ملك اليتامى الملك انفطر عن ملك طب ملك اليتامى الفطريه المساكين فهي كل يقتلون أن لا يتم ولا تحرضون هذا من أكل أن لا يتم ويمنى بتفكر في الرغم المظاهر الكريمة أمن أن لا يهتم بالكسور فمن يريد التعبير المظاهر وتلك العادات يعني القبيلة وهنا أيضا مقالب السنة السنة يعني إن الجيران والميت هو الذي يتطهر الصحيح لأهل الميت لأن الرسول كان قال بعد الستة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم قال اسمعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم لا يشعرهم. أيضا في سبيل هذا التطور وفي سبيل المظهرية الفروعة تلقي بعضهم بالنفس والنفيس وإذا أشغل بالنفس بالبيت وأرسله الهنة والجملة في النهاية وأرجحه بالليل إذا شرح في الأطراح بذل في مقام الإضاءة وأكرق في الليل مجارات من التقاليد الأسرة ومجارات من الرياح والنزاع. يقول عليه الصلاة والسلام أن المتباريين لا ينادان ولا يسأل طعامهم هذا رواه الدقيق وصححه الألباني. المتباريين اللي واحد يعني الوليمة وواحد الثاني بنفس الروح عن الوليمة أفخم من الوليمة ويتضررين كمان سبقة فهذان معاقبان طبعا لأنهم لا ينادان ولا يسأل طعامهم لماذا متكلم من الوليمة من هذا العمل. وقول عليه الصلاة والسلام شاكوا الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأتاها ومن يأتيها بالدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الرغم من السجان المكتوب يمنعها المساكين من الدخول يأتون فقط في الولائم ومطاردون نحن في الأقراع مش ممكن تسجل واحد قصير ويدخل عند العديد الأمع عند البطولة أو الفطائر والحلويات والحلويات وهذه الأشياء أي يأتي رجل قصير من السجين ورد السجان يمس مع أرواح الوهاء الذين تجاهون بالملابس وبالثياب والمناظر السابقة هل ممكن أن يدعوها إذا تستطيع من السنة يأكل معهم؟ لا يمكن كل ذلك إلا إن شاء الله. فهذا من الظهرية أيضا طويلة أي نعم ولهذا قال على السنة فاروا تعالوا تعالوا المدينة وعن جابر بن عبد الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فيلمس ما كان منها من أذى ثم يرسلها ولا يدعها للشيطان هذا أيضا رواه مسلم فينحرف النقمة ما بتركها حتى لا يدعها للشيطان فكيف أن يدعى الشيطان ما نزل وصاب من أصل الطعام الشرم يعني كنت في إحدى البلاد العربية وكنت في شيء من المخيم يعني فجابوا خروج الإخوانات خروج كبير جدا يعني نشوا بقى الطريقة بتاعتهم وضعوا على طوالي كبيرة جدا يعني من الموارع المعروفة في تركته في الطعام الإسلامي العرب فالناس أكل أكل مزيرا جدا فبقي في ساعة كده في سرير من الهوضة والأكل موجود في الفواكه والرز والعلي الزبيب ومش عارف الأشياء دي كلها فلقيت من وخلاته جاي يعني إناء كبير جدا لسان الجواب ربما يقع بناها للسلام بعد كده فالمهم جابوا بقيت الحاجات الصغيرة كانت تقع بعضها يوم اللحم على الحوض على الفواكه يعني فاستغربت والمرة فقلت يعني أي مكانون ده سؤال الأخ راح يجي فقال لي لما كنا في الصحراء قال لما خطبت بيها على الطيور يعني هو أشعر إن هي كيف تنظر بها من الله سبحانه وتعالى وهناك من المسلمين يعني منهم من يموت بالسخنة وبالسخنة ومن المسلمين من يموت بكرم الجوع فأنا هذا هو شكر نعم التي أنا ما مرت بها في العالم العربي كل هذه مظهرية يعني كاملة ما تجد بين المسلمين فمثال استخدام لا تكون فيها لقمة فكيف تخرج لها أصناف الطعام والفواكه والشراب وغير ذلك حتى يهنئها ويتقوى عليها ويهزم الناس وكيف بمن ينزل في السلالة أكواما بمطعام تكفيها أكوام محرومة وبطون قوية ويلقي في المزبلة مقايا ولاء سخيف ولم يخلده حفرة على ما ركبه من ذل الزيت وهمه في سبيل الفتور الفارغة وفي سبيل التطور. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.